إن الجد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. قال الإمام أبو عبد الله الشريف بن ساري رحمه الله حفظ الله شيخنا وسلمه وآثاه: السبب السابع العموم، وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، وفي مقابلته الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله. ثم العموم في اللفظ إما من جهة اللغة، وإما من جهة العرف، وإما من جهة العقل. القول في العموم اللغوي: يعلم أن اللفظ العام إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: أسماء الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، يقول الإمام أبو عبد الله الشريف رحمه الله تعالى: السبب السابع العموم. هذا السبب السابع من الأسباب الثمانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله لاتضاح الدلالة، بمعنى أن اللفظ يكون واضح الدلالة لسبب من هذه الأسباب الثمانية. وقد سبق الحديث عن ستة أسباب، وهذا هو السبب السابع وهو العموم. وعرف العموم بقوله: وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له. بدأ بالتعريف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون، وهذا التعريف يدل على أن العموم وهو وصف هو كون اللفظ مستغرقا، يعني شاملا لكل ما يصلح له، أي شاملا لجميع الأفراد الداخلة في هذا اللفظ، والتي يصلح لغة أن يعبر عنها بهذا اللفظ، مثل قولنا إن المسلمين والمسلمات، فلفظ المسلمين هنا موصوف بالعموم لأن هذا اللفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، فكل مسلم يدخل في هذا اللفظ، وكل مسلمة تدخل في قوله المسلمات. ولكن هذا التعريف غير جامع، بمعنى أنه لا يدخل فيه بعض أفراد العموم، بل غير مانع، كأنه يدخل فيه ما ليس من العموم، وهو الإطلاق والعدد. الإطلاق والعدد، فإن الإطلاق أيضا يصدق عليه هذا التعريف، وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، وهكذا العدد أيضا يصدق عليه أنه مستغرق لجميع ما يصلح له، مع أن العدد ليس من العموم. ولهذا زاد بعض الأصوليين بعض القيود ليكون التعريف جامعا مانعا، فزاد قيدين هما دفعة بلا حصر، يعني كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له دفعة بلا حصر. دفعة يعني مرة واحدة وبلا حصر، كما قال في المراقي: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. فقولهم دفعة واحدة يخرج الإطلاق، فإن الإطلاق يستغرق ما يصلح له، ولكن ليس دفعة واحدة، وإنما على سبيل البدلية، يعني واحدا بعد واحد، مثل فتحرير رقبة، ويصدق على كل رقبة، ولكن واحدا بعد واحد. بعكس فضرب الرقاب، بعكس اللفظ العام، فإنه يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة في وقت واحد، فكل الرقاب داخل في هذه الآية إلا ما استثناها الدليل. ثم قالوا بلا حصر يخرج العدد، لأن العدد يستغرق جميع ما يصلح له ودفعة واحدة، ولكن بحصر. العشرة تستغرق جميع أفرادها دفعة واحدة ولكن مع الحصر، مع الحصر في عدد معلوم. أما العموم فلا ينحصر في عدد معلوم من حيث اللفظ، وإن كان محصورا في الواقع في عدد معين، لكنه من حيث اللفظ لا يستغرق أو لا يدل على عدد معين ومحدد. هذا معنى العموم. وقال ويقابله الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله. الخصوص يقابل العموم، وهو أن يكون اللفظ محصورا على بعض ما يتناوله، يعني على بعض الأفراد وليس على جميع الأفراد. ثم ذكر أن العموم وهو الذي عقد له هذا السبب، أن العموم قد يكون من جهة اللغة، وقد يستفاد من جهة العقل، وقد يستفاد من جهة العرف. العموم لا ينحصر بالألفاظ والدلالات، عموم الحكم قد يستفاد من حيث المعنى والعقل. فإذا تدبر العاقل اللفظ فإنه يدرك عموما في المعنى، ولكن ليس من جهة اللفظ وإنما من جهة أخرى خارجية، كما سيأتي الكلام عن هذا. وكذلك العموم العرفي، العموم أحيانا قد يستفاد من جهة العرف وليس من جهة اللفظ. حرمت عليكم أمهاتكم، العرف يعطينا عموم هذا الحكم في جميع الاستمتاعات، فكل ما يعد من باب الاستمتاع والاستمتاع والتلذذ فإنه يحرم. ولكن المقصود الأساسي بهذا السبب هو الحديث عن العموم اللغوي، ولهذا بدأ به فقال القول في العموم اللغوي: يعلم أن اللفظ العام إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. يعني العموم في اللفظ أحيانا قد يكون من اللفظ نفسه، وقد يكون من خارج، يعني من لفظ آخر يقترن بهذا اللفظ. وأصل هذا التقسيم ذكره الفخر الرازي رحمه الله في المحصول، وتابعه عليه المؤلف رحمه الله، وهو تقسيم ظاهر. فإن العمومات اللفظية أحيانا تؤخذ من اللفظ نفسه، وأحيانا من لفظ آخر يقترن بهذا اللفظ، مثل النكرة في سياق النفي. فإن العموم المستفاد ليس من النكرة نفسها، ولكن من سياق النفي الذي اقترن بهذه النكرة، كما سيفصل المؤلف رحمه الله هذا الكلام. ثم قال: فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل. بدأ يتحدث عن الألفاظ العامة التي يستفاد العموم منها من ذاتها، وليس من لفظ آخر أو قرينة أخرى تقترن بها، وحصر في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في أسماء الشروط. نعم. المسألة الأولى: أسماء الشروط تفيد العموم في كل ما تصلح له، فمن ذلك لفظ من، كما يحتج بعض أصحابنا على أن الذمي يملك بالإحياء لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، والذمي مندرج تحت هذا العموم. وكما يحتج الصيغ الأولى من هذه الصيغ التي تفيد العموم بنفسها هي أسماء الشروط، يعني الأسماء التي تفيد الشرط، مثل من وما وأي ونحوها من الصيغ التي تسمى في لغة العرب بأسماء الشروط. فهذه عند جماهير العلماء هي من صيغ العموم. لماذا؟ لأن كل عارف بلغة العرب يفهم منها العموم. ولهذا لو قال الوالد لولده: من دخل داري هذا فأكرمه، فإذا أكرم الولد كل داخل بغض النظر عن أوصافه فإنه لا يحسن الاعتراض عليه الوارد. وإذا اعترض عليه الوارد بإخراج بعض الأفراد فله أن يقول بأنك لم تقيدني بشخص معين ولم تخصص اللفظ بفئة معينة، ولكن قلت من دخل داري فأكرمه. فهذا معروف في لغة العرب، وبالتالي أينما وجدت هذه الأسماء أسماء الشروط فإنها يجب أن تفسر بالعموم، ويكون معنى النص عاما ويكون الحكم عاما إلا بدليل يدل على التخصيص. ومثل لهذا بقوله كما يحتج بعض أصحابنا على أن الذمي يملك بالإحياء. الذمي هو الكافر الذي أعطي ذمة المسلمين وعاش بين أظهرهم وفي بلادهم، فهذا الذمي هل يملك الأرض بالإحياء أو لا يملك الأرض بالإحياء؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الذمي يملك الأرض بالإحياء، وأنه إذا أحيا أرضا ميتة فهي له، واستدلوا على هذا بالعموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن هذه من صيغ العموم. وإن كان بعض الفقهاء قيده بإذن الإمام، لكن بعضهم كالحنابلة لا يقيد هذا بإذن الإمام. لماذا؟ لأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال كما هي القاعدة الأصولية، فيشمل جميع الأحوال سواء كان هناك إذن أم لم يكن هناك إذن. فجمهور الفقهاء قالوا هذا الحديث عام يدخل فيه الذمي، ولأن القاعدة العامة أن أهل الذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين إلا بدليل. ولأمر آخر وهو أن المقصود الشرعي من وراء هذا التوجيه يتحقق سواء كان الرجل ذميا أم مسلما، لأن المقصود الشرع من هذا هو تعمير بلاد المسلمين، لا تكون بلاد المسلمين خرابا يبابا، وإنما تكون عامرة فيها مباني وفيها مزارع وفيها مصانع وفيها كل ما يحتاج إليه الإنسان. فهذا مقصود الشرع من هذا التوجيه، من أحيا أرضا ميتا، هو يشجع الناس على إحياء الأرض ويحفزهم على هذا ويقول له فهي له، يعني نملكه إياه. وهذا المقصود وهو تعمير بلاد المسلمين بالمصانع والمباني والمزارع، هذا لا يختلف هذا المقصود، ولا يقتصر على كون المحيي مسلما، ولو كان ذميا حصل هذا الإحياء أيضا، فالمقصود يتحقق أيضا بالذمي. فلهذا جمهور الفقهاء يرون أن حكم الإحياء عام في أهل الذمة وفي المسلمين أيضا، لكن بعض الفقهاء قالوا لا، أهل الذمة لا يملكون الأرض بالإحياء، واستدلوا على هذا بقرينة في بعض روايات الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي فله صدقة، وما أكلت العوافي يعني الطيور منها فله صدقة. فقالوا الأجر والصدقة إذا أطلق إنما ينصرف إلى الأجر الأخرى، والذمي ليس له أجر في الآخر، الذمي إذا أحسن أخذ أجره في الدنيا، عجل الله له هذا العمل بمصالح الدنيا وأعطاه في الدنيا، لكن ليس له أجر في الآخرة. فقالوا الكافر ليس من أهل الأجر، والذمي كافر، وبالتالي لا يدخل في هذا الحديث. وهذا في الحقيقة يعني يستقيم في حديث الأجر والصدقة، وهو حديث آخر غير حديث الإحياء، فهما حكمان، أحدهما الإحياء والتملك به، والثاني هو الأجر والصدقة، وهما حديثان مستقلان، فالأول عام في المسلم والذمي، والثاني خاص بالمسلمين بناء على هذه القرينة. فمحل الشاهد في هذا الحديث هو قوله من أحيا، فإن من أسماء الشروط، وبالتالي يجب أن يكون الحكم عاما ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه، هذا مثال آخر على كون من صيغ العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. جمهور العلماء يحتجون بهذا الحديث على أن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فإنه يقام عليها الحجة وتستتاب، فإن رجعت وإلا أقيم عليها حد الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما فقال من بدل دينه فاقتلوه، ومن هذه من الصيغ العامة التي يدخل فيها الرجل والمرأة، كما قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فالأنثى داخل فيها، بل إن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنها فهمت دخول النساء لما قال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت وما تصنع النساء بخيولهن يا رسول الله، ففهمت أن النساء يدخلون في صيغة من، بل جاءت هذه الصيغة في خطاب الإناث فقط، يا نساء النبي من يقنت منكن ومن يقنت منكن لله ورسوله، فجاءت هذه الصيغة في خطاب النساء خصوصا، هذه الصيغة عامة وبالتالي لا يجوز تخصيصها إلا بدليل. لكن ذهب ابن عباس وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن المرتد لا تقتل وإنما تعزر، وإنما قالوا هذا القول لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قتل النساء والصبيان، من النهي عن قتل النساء والصبيان، فقالوا هذا عام فيشمل المرتد وغير المرتد، لكن الجمهور خصصوا هذا الحديث القتل في الحرب، وأنه لا يجوز في الحرب أن تقتل المرأة وأن يقتل الصبي لضعفهما، إلا إذا قاتلا فيقتلا، ولكن في الأصل لا يقتل الصبي ولا الرجل الهرم ولا الشيخ الكبير ولا المرأة لضعف هؤلاء، وهذه من أخلاقيات الشريعة وآدابها حتى في ميادين القتال. فقالوا هذا الحديث إنما جاء في هذا السياق، وسبب ورود الحديث يدل على هذا. كما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. هذا أيضا مثال ثالث على أن صيغة من تفيد العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فهذا الحديث وهو حديث ثابت وإن كان فيه خلاف بين المحدثين، ولكن من تفرد به ثقة وتفرد الثقة مقبول حتى يدل الدليل على شذوذه، فهذا الحديث أخذ به جمهور أهل العلم، ليس فقط أصحاب الحديث، جمهور أهل العلم أخذوا بهذا وقالوا بأن من ملك ذا رحم محرم، يعني من ملك إنسانا ذا رحم محرم، والرحم المحرم هو القريب الذي يحرم نكاحه لو فرضنا أحدهما رجلا والآخر امرأة كالأخوات والعمات وغير ذلك، فمن ملك عمته مثلا بالشراء كانت أمة فإنها تعتق عليه من باب صلة الرحم وتعظيما للقرابة بينهم، من ملك خالته عتقت عليه، من ملك أمه عتقت عليه، وهكذا. وبعض الفقهاء يخالف في هذا، ولكن الجمهور يحتجون عليهم بأن الحديث هذا عام، الحديث جاء بصيغة عامة، من ملك ذا رحم البحر، فيشمل كل فرد ينطبق عليه هذا الوصف، سواء كان من الأصول أم من الفروع، سواء كان من الحواشي، سواء كان من العصبات، فالحديث عام ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. من ذلك لفظة ماء، كما يحتج أصحابنا وجمهور العلماء على أن كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر. كذلك من صيغ العموم وهي من الشروط صيغة ماء، فإذا جاءت في نص من النصوص فإنه يحمل على العموم ويكون ظاهرا في ذلك واضح الدلالة ولا يصرف عنه إلا بدليل. ومثل لهذا باحتجاج جمهور أهل العلم على عدم ميراث ذوي الأرحام بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هكذا الرواية، فلأولى رجل ذكر. فهذا الحديث وهو في الصحيحين يدل على أن أصحاب الفروض وهم أصحاب الأنصباء المقدرة في كتاب الله كالنصف والثلث والربع، أن هؤلاء يقدمون في قسمة المواريث، وإذا بقي شيء بعدهم فإنه يعطى للعصبة، وهذا الحكم عام. قال: فما بقي، يعني فكل ما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني للعصبة الأقرب. وهذا يفهم منه أن من ليس صاحب فرض ولا عصبة فإنه لا يرث، ويسمون بأولي الأرحام عند أهل الفرائض. فأولي الأرحام كالخالة مثلا والخال لا يرثون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما بقي، يعني كأنه قال: فكل ما بقي فلأولى رجل ذكر، إلا إذا لم يكن هناك أصحاب فرض ولا عصبة، وتوفي الرجل مثلا عن خال أو خالة، فإنه يعطى على الأرجح من أقوال الفقهاء لأولي الأرحام، يورث، لأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإعطاؤه أولى من ترك المال في بيت مال المسلمين، والخال وارث من لا وارث له كما جاء في بعض الروايات. فمحل الشاهد قوله: ما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر. وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وكذلك أمثال ما ذكرنا. كذلك من الأمثلة على عموم صيغة ما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فهذا الحديث احتج به بعض الفقهاء كالحنفية والحنابلة على أن المسبوق يقضي ما فات، بمعنى أن المأموم إذا فاته شيء من الصلاة مع إمامه ثم قام فإنه في الحقيقة يقضي ما فاته، بمعنى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، فهو يقضي أول صلاته لأنه هو الذي فاته. قال: وما فاتكم فاقضوا، والذي فاته أول صلاة الإمام. فهذا ما ذهب إليه هؤلاء واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: هذا الحديث فيه صيغة ما التي تفيد العموم، قال وما فاتكم فاقضوا. لكن جمهور أهل العلم يرون أن المسبوق إنما يتم صلاته ولا يقضي ما فاته، وأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. استدلوا على هذا بالرواية الأخرى وما فاتكم فأتموا، فلفظ الإتمام لفظ الإتمام يوجب أن يكون ما أدركه المأموم هو أول صلاة. وتلاحظون أن سبب الخلاف بين الفريقين هو اختلاف ألفاظ الرواية، فجاءت الرواية بصيغة فقدوا وجاءت بصيغة فأتموا، وتوسط مالك رحمه الله بين الفريقين فقال المسبوق يقضي ما فاته من الأقوال ويتم ما فاته من الأفعال، يعني إذا جاء يقوم إلى القضاء فإنه يقرأ الفاتحة والسورة، هذا قضاء في الأقوال، ولكنه من الأفعال يتم. هذا ضعفه ابن رشد رحمه الله بأنه يستلزم أن يكون الفعل الواحد بعضه قضاء وبعضه إتمام، لكن جمهور أهل العلم هم يقولون بأن الرواية الأخرى لا تخالف هذه الرواية، فإن لفظ القضاء هو بمعنى الإتمام، هكذا جاء في القرآن الكريم كما قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني إذا أتمت، وكذلك في قوله فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتموها، وكذلك في قوله فقضاهن سبع سماوات يعني أتم خلقهن سبع سماوات في يومين. القضاء قالوا لا ينافي الإتمام، هما بمعنى واحد، ويكون المقصود بالقضاء ليس المعنى المصطلح عليه ولكن المقصود به هو الإتمام. وهذا كما ترون يعني من المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع ويتسع فيها الخلاف، وسببه الرئيسي هو اختلاف ألفاظ الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمحل الشاهد هنا هو في صيغة ما وما فاتكم فقضوا، فإن هذا عام في الأقوال والأفعال، وردوا بهذا على من فرق بين الأقوال والأفعال بأن التفريق بينهما يخالف عموم النص، وصيغة ما يصيغ العموم. المسألة الثانية أسماء الاستفهام، كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض لداروي، لما روي أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، وكذلك أمثال هذه. هذه المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي تدل على العموم بصيغتها، وهي أسماء الاستفهام، أدوات الاستفهام التي تستعمل في السؤال وطلب الفهم، مثل أين ومتى وما الاستفهامية ونحو ذلك. فهذه الصيغ عند جمهور العلماء هي من صيغ العموم، هي من صيغ العموم التي تدل على العموم بذاتها، فإذا جاءت في نص فيجب أن يفسر تفسيرا عاما. ولهذا قال الله تعالى في كتابه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فأيكم هذه عامة وهي صيغة استفهام فتعم الجميع. وبعض الحنفية خالفوا ولم يجعلوا هذا من صيغ العموم، وقالوا أدوات الاستفهام ليست من صيغ العموم لأنها تأتي للخصوص ويأتي ضميرها مفردا. فهذه الآية مثلا قالوا أيكم يأتيني بعرشها، فقالوا لو كان للعموم لقال أيكم يأتوني بعرشها بالجمع. نعم، ولكن لما جاء ضميرها مفردا قالوا دل هذا على أنها ليست للعموم، وهذا فيه ضعف، لأن إفراد الصيغة لا ينافي العموم، إفراد الصيغة لا ينافي العموم. لهذا نقول مثلا في صيغة من بأنها صيغ العموم وباتفاق، ومع هذا يأتي ضميرها مفردا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ما جاء بصيغة الجمع إنما جاء بصيغة المفرد، لأنه الأصل، الإفراد هو الأصل، والتثنية والجمع فرع عن الإفراد. فإفراد الصيغة لا يدل على أن الاستفهام لا يفيد العموم، ولهذا يصلح أن يكون الجواب محمل. إذا قيل أيكم يفعل هذا يصح أن يقال كلنا يفعل هذا، فيأتي بصيغة الجمع. فالخلاصة أن أسماء الاستفهام هي بصيغة العموم، فإذا جاءت في النص فينبغي أن يفسر بذلك. ومثل له المؤلف رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي، وما من أسماء الاستفهام، ما يحل لي من امرأتي، يعني أي شيء يحل لي من امرأتي وهي حائض. فقال صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. فأخذ بهذا جمهور الفقهاء على تحريم الاستمتاع بما دون الإزار من الزوج الحائض، وأنه لا يجوز له أن يستمتع منها بما دون الإزار لما بين السرة والركن. استدلوا على هذا بما ذكره مالك في الموطأ في قوله ثم شأنك بأعلى، فأمره بشد الإزار ثم شأنك بأعلى، يعني لا حرج أن تستمتع بأعلى. وفي رواية أبي داود لك ما فوق الإزار، فأخذوا من هذا النهي عن الاستمتاع بالحائض في هذا الموطن إلا ما فوق الإزار، وخالف الحنابلة فيها، وهي من مفردات الحنابلة. مفردات الحنابلة في هذه المسألة أنه يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما تحت الإزار، ولهذا قال ناظم المفردات المقدسي رحمه الله يجوز بالحائض الاستمتاع بدون فرج ليس ذا جماع، يعني يقولون بأن الله إنما حرم الوطء فقط، وهذا لا ينطبق على الاستمتاع بما عدا هذا الموضع. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء. وحملوا الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله على الاستحباب والأفضل، يعني الأفضل أن يجتنب الإنسان ما تحت الإزار من باب الاحتياط وسدا للذريعة، ولكنه ليس على سبيل التحريم عنده، وإنما هو على سبيل الكراهة وخلاف الأولى. المسألة الثالثة الموصولات، كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم الآية، وكما يحتج بعض أصحابنا على أن حكاية جميع ألفاظ الأذان بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وأمثال هذا كثير. هذه المسألة الثالثة وهي مسألة الموصولات، فمصير العموم التي تدل على العموم بذاتها الموصولات، وعبر بهذا العموم يشمل الأسماء والحروف، أسماء الموصولة والحروف الموصولة أيضا. والجمهور العلماء على أن الموصولات من صيغ العموم أيضا من حيث الجملة، وإن كان في بعض الصيغ خلاف، ولكن من حيث الجملة هم متفقون على أن الموصولات هي من صيغ العموم. فمتى جاءت في نص فإنه يحمل على العموم إلا بدليل. ومثل له بأمثلة. مثال الأول، قال محتج به أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار. الذمي إذا ظاهر هل يصح ظهاره ويلزم وتجب فيه الكفارة إذا أراد العودة أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة ظهار الذمي وأنه يلزمه، وإذا أراد العود فعليه الكفارة. ولهذا عبروا في كتب الفقه كل من صح طلاقه صح ظهاره، كل من صح طلاقه صح ظهاره سواء كان مسلما أم ذميا عمدا أم حرا. وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ومالك الذين قالوا بأن الذمي لا يصح ظهاره، لأن الكفارة عبادة والذمي ليس من أهل العبادة. لكن جمهور العلماء لم يروا هذا الرأي وقالوا بأن الذمي يصح ظهاره، ويؤيد قولهم عموم الآية، والله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم، والذين اسم من أسماء الموصولة وهو من صيغ العموم، فيصدق على المسلم وعلى الذمي، ومن أخرج الذمي يحتاج إلى دليل. وأما قولهم بأن الكفارة عبادة فليس على عموم، فإن الكفارة فيها خصال، بعضها عبادة وبعضها ليس بعبادة، ففيها الصيام والعتق والإطعام. أما العتق والإطعام فليس عبادة، والصيام هو العبادة المحض. ولهذا يقول جمهور العلماء بأن الذمي يصح ظهاره، وإذا أراد العود فتجب عليه الكفارة، وكفارته العتق والإطعام فقط، ولا يكفر بالصيام. لماذا؟ لأن الصيام عبادة محضة، والكافر ليس من أهل العبادة. ويقوي هذا كما ذكرت هو صيغة العموم، وأن الآية عامة واستثناء الذمي منه يحتاج إلى دليل. كذلك مثل له بمسألة أخرى وهي مسألة حكاية ألفاظ الأذان، فذهب بعض المالكية إلى أن المستحب في المكلف إذا سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان بدون استثناء، واستدلوا على هذا بالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني مثل الذي يقول، فما هنا موصول؟ فقالوا هذا عام، لم يستثني منه شيئا. لكن جمهور الفقهاء يخصصون هذا العموم بالحي على تين، فالمشروع عند ذكر الحي على تين أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وخصصوا هذا بناء على الروايات الصحيحة، رواية عمر ومعاوية رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند قول المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فيكون هذا مخصصا لعموم الحديث السابق. ثم المعنى مناسب لأن المستمع غير المؤذن، المؤذن هو يدعو الناس أن يأتوا إلى المسجد للصلاة، أما المستمع فإنه مدعو إلى الحضور إلى المسجد، فناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا طاقة ولا تحول ولا قوة على الطاعة ومنها صلاة الجماعة إلا بالله سبحانه وتعالى، كأنه يستعين بحول الله وقوته أن يعينه على صلاة الجماعة وإجابة المؤذن في بيته من بيوت الله. ولولا يعني ورود النص ولولا ما يقتضيه المعنى والقياس لكان قول الفريق الآخر وجيها، لأن الحديث جاء بصيغة عامة، فقولوا مثل ما يقول، وما اسم الموصول وهو بصيغة العموم. والمثال الثالث قال احتجاج بعضهم، البعض هذا هو الجمهور، على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها. جمهور الفقهاء يرون أن الرجل إذا زنى بامرأة فإن هذا الحرام لا يحرم المصاحبة، فلا تحرم عليه أمها ولا ابنتها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وأمهات نسائي، وهذه المرأة ليست من نسائه، لا يصدق عليها لغة ولا عرفا أنها من نسائه، هي أجنبية عنه، فأمها لا تدخل في هذا النص، وابنتها لا تدخل في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، فالآية لا تنطبق على هؤلاء، وبالتالي قالوا هذا الحرام لا يحرم المصاهرة، من يحل له نكاح أمها وابنتها. ومن الأدلة على هذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالوا ما هنا اسم موصول وهو من صيغ العموم، فيشمل جميع النساء إلا ما خصه الدليل، ويدخل في هذا العموم أم هذه المرأة وابنتها. وأما فقهاء أهل العراق فشددوا في هذا الباب، وقالوا حتى لو نظر إليها بشهوة حرم عليه نكاح أمها وابنتها، نظر إليها بشهوة أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها. استدلوا على هذا بحديث مرسل ضعيف وحديث أبي هاني، من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرم عليه أمها وابنتها، وحديث ضعيف فيه الحجاج بن أرطى وأبو هاني مجهول غير معروف، فهنا المراسيل الضعيفة فيها. لكن محل الشاهد هو استدلال الجمهور بالعموم، فانكحوا ما طاب لكم. وكذلك مثل له بمثال رابع وهو جواز الصلاة خلف الفاسق، بقوله يقول صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. هذه أيضا من الأمثلة التي مثل بها على صيغ العموم، والعموم هنا هو صيغة من في هذا الحديث، وهذا الحديث حديث ضعيف وطرقه كلها واهية غير قابلة للانتباه، لكن الصلاة خلف الفاسق عند الفقهاء أقل درجاتها الكراهة، منهم من حرمها، لكن جمهور الفقهاء على أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة، وأن المستحب للإنسان أن يصلي خلف الإمام العدل الثقة تقي الورع، ولا تجوز تولية الفاسق الإمام، لا يجوز أن ينصب إماما على الناس. لكن قال الجمهور لو صلى الإنسان خلف الإمام الفاسق فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وإن كانت مكروهة، وصحيحة لتوافر شروطها وأركانها، لأن الصحة حكم وضعي مرتبط بالشروط والأركان والأسباب، وقد توافرت الشروط والأركان والأسباب، فالصلاة صحيحة ولكنها مكروهة. ولهذا كان الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلون خلف الإمام الفاسق، وصلوا خلف الحجاج بن يوسف الذي يضرب به المثل في الظلم والفسق، حتى ثبت عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لو جاءتنا كل أمة بخبيثها وجئناهم بالحجاج لغلبناهم، وجئناهم بالحجاج لغلبناهم، لأنه قتل المسلمين وقتل العلماء من أجل السلطة. ومع هذا صلى خلفه عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، وأمر عثمان رضي الله عنه الصحابة أن يصلوا خلف الإمام الخارجي لما جاءوا المدينة وحصروا وصاروا يؤمون الناس في الصلاة، ولكنها مكروهة باعتبار أن الإمام منصب شريف لا ينبغي أن يتولاه إلا أهل العلم والدين والقرآن. فمحل الشاهد هنا من هذا الحديث: خلف من قال لا إله إلا الله، فاحتجوا بأن الصيغة هذه صيغة عامة ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل، فيدخل في ذلك الفاسق. وأما العام بلفظ آخر فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة فقط، والألف واللام وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه، وهي خمس مسائل. المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت نكاحها على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. بعد أن انتهى من اللفظ العام الذي يدل على العموم بذاته، انتقل إلى اللفظ العام الذي يفيد العموم بلفظ آخر، ثم ذكر أن هذا اللفظ الآخر إما أن يأتي في أول الكلام العام وإما أن يأتي في آخره، وشرع في القسم الأول، فذكر أن منه أمثلة كأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة والألف واللام وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه وهي تأتي في أول الكلام، لأن حقها صدر الكلام، كل وجميع وأين وأدوات الشرط والاستفهام فحقها صدر الكلام. وذكر تحت هذا النوع خمس مسائل: المسألة الأولى قال لفظ أي الشرطية يفيد العموم، لفظ أي التي هي للشرط تفيد العموم، فإذا جاءت في نص حملناه على العموم ولم نخصه إلا بدليل، ومثل لهذا باستدلال جمهور العلماء على أن المرأة لا تعقد عقد نكاحها بنفسها، لا تتولى عقد نكاحها، وإنما يتولى عقد نكاحها الولي، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة. فأي شرطية هنا في أول الحديث يفيد العموم ويشمل كل امرأة، ومن خصص جنسا أو نوعا من النساء فإنه يحتاج إلى دليل. وهكذا مثل له بالاستدلال لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، الإهاب هو الجلد مطلقا أو المدبوغ خاصة، دبغ من الدباغ، وهو تنظيف الجلد من القاذورات والنجاسات وتجفيفها بإزالة ما فيها من السوائل والنجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا الحديث أي ما إلها من دبغ فقط، فأخذ بهذا جمهور الفقهاء على أن الإهاب سواء كان إهاب ميتة أم إهاب غير مأكول اللحم إذا دبغ فقط. وقالوا هذا الحديث عام وتأيد بأحاديث أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها ونحو ذلك. ومن أخرج شيئا من ذلك فإنه يحتاج إلى الدليل. ولهذا الحنابلة والمالكية إنما لم يعملوا بهذا الحديث لاستدلالات أخرى، فهم رأوا بأن الإهاب جزء من الميتة فالأصل فيه النجاسة. وهذا الحديث كما يقول الحنابلة حديث منسوخ، والداعي إلى نسخه حديث آخر استدلوا به وهو حديث عبد الله بن عقيل أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والجمهور جمعوا بين الأدلة وقالوا النسخ على خلاف الأصل وهذا الحديث عام فيستثنى منه المذبوح، فالإهاب المذبوح ظاهر ويحمل هذا الحديث على غير المذبوح، والجمع بين الأدلة أولى من الترجيح وأولى من القول بالنسخ. المسألة الثانية لفظ أي استفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا ولذلك يعم جوابها، كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلى ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا. هذه المسألة الثانية وهي لفظة أي الاستفهام، فقال هذا اللفظ يفيد العموم فيما دخل عليه، والدليل على هذا كما يقول هو عموم الجواب، يعني يصح أن يأتي جوابها عاما والجواب فرع عن السؤال، فلولا كون السؤال مفيدا للعموم لما صح أن يكون الجواب عاما. ومثل لهذا يقول بما احتج به ابن القاسم من أصحابنا، ونسب هذا القول إلى ابن القاسم وفي نسبته يعني إليه نظر متردد، ولكن هذا القول حكاه القاضي عياض عن مالك نفسه، حكاه القاضي عياض عن الإمام مالك نفسه، وهو أن عتق العبد الكافر الأغلى ثمنا أفضل من عتق العبد المسلم الأقل ثمنا. يعني إذا أراد أن يعتق رقبة وكان أحدهما كافرا والآخر مسلما، لكن الكافر أغلى من حيث الثمن، لو فرضنا قيمته 100,000 بينما العبد المسلم قيمته 50,000، أيهما أفضل؟ أن نعتق العبد المسلم الأقل ثمنا أو الأفضل عتق الكافر الأغلى ثمنا؟ فالمحكي عن مالك رحمه الله أنه يرى أن عتق الكافر العبد الكافر أفضل إذا كان أغلى ثمنا، استدل على هذا بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين سئل أي الرقاب أفضل فقال عليه الصلاة والسلام أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا، وفي رواية أعلاها ثمنا للمهمل والمعجم. فقالوا هذا الحديث عام، وقال أي الرقاب وأين صيغ العموم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأفضلية على غلاء الثمن. لماذا؟ لأن الرزية أعظم، وهو يدفع 100,000، وكما أن من أنفق 100,000 في سبيل الله أفضل ممن أنفق 50,000، قالوا كذلك من أعتق رقبة 100,000 أفضل ممن أعتق رقبة 50,000. ولم ينظر رحمه الله إلى مسألة الكفر، لكن جمهور الفقهاء قالوا لا، عتق العبد المسلم أفضل من عتق الكافر ولو كان أقل ثمن. ولهذا الشرع أحيانا يشترط الإيمان، يعني لما يشدد يشترط الإيمان، كما في كفارة القتل وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قالوا لوجود المزية، يعني أولئك لاحظوا الرزية وهؤلاء لاحظوا المزية، أن هذا يمتاز بكونه مؤمنا، وكونك تعتق هذا العبد يتفرغ لعبادة الله وطاعة الله تبارك وتعالى أحسن من أن تفرغ الكافر. والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا لا شك أنه أفضل وأكرم عند الله من الكافر. فاعتبار قالوا الدين في هذا أولى من اعتبار المال، فإن مصلحة حفظ الدين ورعايته وحمايته أولى من حفظ المال، ويكون هذا من باب سبق درهم 1,000 درهم. درهم الذي يخرج من الفقير أعظم من 1,000 درهم الذي يخرج من الغني الذي لا يحتاج إلى المال. وحملوا هذا الحديث على حالة التساوي في الدين، يعني إذا تساووا في الدين فأفضلها أغلاها، أما الدين فلا يساويه شيء عنده، فدام أن هذا العبد مؤمن فعتقه أفضل، والعبد المؤمن مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. كاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام لا يرثون بحديث جابر قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوي الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. هذا مثال آخر مثل به مؤلف رحمه الله على أدوات الاستفهام وكونها تفيد العموم، فاحتج على هذا بما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه لما مرض وزاره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث؟ هذا هو الاستفهام، فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض. فقال جماهير العلماء بأن نزول آية الفرائض بعد هذا الاستفهام يدل على عمومه في من ورد في آيات الفرائض، وهم أصحاب الفروض والعصبات، ولم يرد الأرحام في هذه الآيات، فدل على أنهم لا يدخلون في الميراث، فإدخالهم في الميراث يحتاج إلى دليل، فأخذوا هذا من عموم الاستفهام في هذه القصة، وإن كانت بصيغة كيف فكيف الميراث وليس بصيغة أي. نعم. المسألة الثالثة، حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم، كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله بقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على وجوب التبييت في صوم التطوع. هذه المسألة الثالثة وهي حرف النهي إذا دخل على نكرة، أو بعبارة أخرى النكرة في سياق النفي. فالنفي إذا دخل على نكرة فإنه يفيد العموم أيضا، ويفسر النص عاما ومن خصصه فإنه يطالب بالتبييت. ولهذا احتج جمهور الفقهاء على أن المال المستفاد الذي استفاده الإنسان بعد حصول النصاب عنده وحولان الحول على مال عنده فاستفاد مالا آخر من جنسه، فهل يضم هذا المال المستفاد كالرواتب مثلا على أصل المال الذي هو من جنسه ويعطيها حولا واحدا، أو أنه يستأنف للمال المستفاد حولا جديدا؟ الجمهور قالوا لا يضم هذا على النصاب الأول، وإنما يحتسب له حولا جديدا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي قال بأنه يضم إلى حول أصله ويزكى. فاستدل الجمهور على هذا بهذا الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقالوا هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ويدخل في ذلك المال المستفاد الذي لم يحول عليه الحول وإنما حال على أصله ومن جنسه، وقالوا هذا يحتاج إلى حول جديد. لكن قول أبي حنيفة رحمه الله فيه تيسير على أهل الأموال في هذا، خاصة بأن المال الذي يستفيد الإنسان إذا لم يكن له ضابط زمن، فإذا جعل لكل مال استفاده حولا جديدا فهذا سيوقعه في الحرج الشديد، وربما تتداخل هذه الأموال في بعضها ويضيع الزكاة. فإذا كان هذا أيسر على أصحاب الأموال فقول أبي حنيفة رحمه الله له وجه في هذه الأمور. ومثل له بمثال آخر وهو في مسألة صيام التطوع، هل يلزم تبييت النية من الليل أو يجوز إنشاؤها من النهار؟ فبعض الفقهاء شدد في هذه المسألة وقال لا يجوز حتى صيام التطوع إلا بنية من الليل، واحتج على هذا بهذا الحديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وقال هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة فتشمل صوم الفريضة وصوم التطوع، ومن خصه يحتاج إلى دليل، والجمهور خصه بالدليل، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشأ النية وسط النهار عندما دخل على إحدى نسائه وقال هل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني صائم. فظاهر هذا أنه أنشأ النية من النهار، وأمر التطوع أوسع من أمر الفرض. المسألة الرابعة: الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا، ومنهم من قال لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع، ومنهم من قال تفيد العموم في الجمع دون المفرد. ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم، وبما أفضلت السباع، والكلب سبع فاندرج في عموم السباع. هذه المسألة الرابعة من صيغ العموم التي تفيد شمول الحكم لجميع أفراده دفعة بلا حصر، وهي صيغة الألف واللام إذا دخلت على الأسماء. فإذا دخلت الألف واللام على الأسماء ولم يكن هناك قرينة للعهد فإنه يحمل على العموم، يعني يكون هذا اللفظ عاما في جميع الأفراد. والدليل على عمومه هو صحة الاستثناء، صحة الاستثناء، والاستثناء معيار العموم كما يقول الأصولي. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فاستثنى من هذا المفرد المعرف بالألف واللام، وجاء الاستثناء بصيغة الجمع، وهذا أقوى تأكيدا في شمول هذا الاسم لجميع أفراده. فالألف واللام إذا دخلت على الأسماء تفيد العموم، سواء كان الاسم جمعا أم كان مفردا. إن كان جمعا فهو أقرب إلى العموم وأقوى في الدلالة عليه من المفرد، لأن المفرد قد يقصد به الشخص المعهود، وقد يقصد به الجنس، ولا يقصد به شمول جميع الأفراد. كما لو قال الرجل لولده: كل اللحم، فهو هنا لا يقصد شمول الحكم لجميع أفراد اللحم، ولا يريد منه أن يأكل كل لحم في الدنيا، إنما مقصوده بذلك الجنس، يعني كل جنس هذا الطعام وهو اللحم. فالمفرد تدخله احتمالات بعكس صيغة الجمع، فإن الاحتمالات فيه أقل. ومثل له بأمثلة منها احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب حرام. فهذا الحديث جاء فيه لفظ الكلب معرفا بالألف واللام فيفيد العموم، وعليه قال الجمهور بأن الكلب لا يجوز بيعه حتى وإن كان مأذونا في اقتنائه، حتى المأذون في اقتنائه مثل كلب الصيد وكلب الحراسة ونحو ذلك، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه أجاز بيع الكلب المأذون فيه، لأن البيع وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان اتخاذه مباحا لهذه الأغراض فالبيع الذي هو وسيلة له يكون مباحا كذلك. ومثل له أيضا بمثال آخر فيما يتعلق بلفظ الجمع، وهو حديث سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع، وبما أفضلت السباع. فاستدل بهذا المالكي على أن سؤال الكلب ظاهر بعموم هذا الحديث: بما أفضلت السباع، والسباع قالوا لفظ عام يدخل فيه الكلب فإنه سواء، فيكون سوقه ظاهرا. المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم، كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا بالنكاح بقوله صلى الله عليه بقوله: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو ستاه، خاطب وولي وشاهد عدل. هذه المسألة الخامسة في صيغة كل وجميع، وهي عند العلماء أقوى صيغ العموم، أقوى صيغ العموم هي صيغة كل وجميع. فهذه إذا دخلت على الأسماء فإنها تفيد العموم، ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. فاستدل بهذا الجمهور على تحريم شرب النبيذ المسكر، لماذا؟ لأن الصيغة عامة، ثم المعنى عام وهو الإسكار وتغطية العقل، فإذا وجد في النبيذ فإنه يكون محرما مثل خمر العنب لا فرق بينه. ومثل له أيضا بحديث بما يروى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي وشاهد عدل. ورفع هذا الحديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه ثبت موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنه بلفظ: لا نكاح إلا بأربعة، خاطب وولي وشاهدي عدل. فأيضا محل الشاهد كل نكاح، فإن صيغة كل من صيغ العموم. وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة، كان منفردا أو جمعا، وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فرد بهذا العدد المخصوص، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الكلام عن العام الذي يفيد العموم من خارجه بأمر جاء في آخر اللفظ، يعني بعد اللفظ، ومثل له بالاسم المضاف إلى المعرفة سواء كان فردا أم جماعة. فكل اسم أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. وأشار إلى وجود خلاف في هذه المسألة، ولكن جمهور الأصوليين على أن المضاف إلى معرفة هو من صيغ العموم، وأقوى دليل على ذلك إجماع الفقهاء على أن من قال مثلا نسائي طوارق وعبيدي أحرار إذا حصل كذا وكذا ثم حصل، وإنه بإجماع الفقهاء أن جميع نسائه يطلقن بهذا اللفظ وجميع عبيده وإمائه يصير أحرار. فهذا الإجماع هو أقوى دليل على أن الاسم إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. ثم مثل له بمثال بأمثلة، أولها احتجاج أصحابنا يقصد المالكية على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة. المالكية في المشهور عندهم وهو مذهب مالك يرون أن الجماعة لا تتفاضل بالكثرة، يعني أجرها وثوابها لا يزيد بسبب كثرة عدد المصلين. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فقالوا صلاة الجماعة هذا اللفظ اسم أضيف إلى معرفة، صلاة الجماعة، فيكون عاما في كل جماعة، سواء كانت الجماعة الكثيرة أو الجماعة قليلة، فحكم على كل جماعة بأنها تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا يقتضي التسوية بين جميع صور الجماعة في الأجر، وأنها لا تفضل الفرد إلا صلاة الفرد إلا ب27 درجة. فقالوا بأن صلاة الجماعة لا يعني يعظم ثوابها بكثرة المصلين كثرة الجماعة. جمهور الفقهاء على خلاف، بل حتى ابن حبيب بن المالكية يرى أن الجماعة تتفاضل بكثرة العدد، فكلما كان العدد أكثر، عدد الجماعة أكثر، كلما كان ثوابها أعظم. والدليل عليه ما رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر، وفي رواية: وكلما كثر فهو أحب إلى الله. فهذا الحديث وإن ضعفه المالكي الحافظ بن عبد البر، لكن له شواهد قوية، له شاهد عند الطبراني يتقوى به الحديث، ولهذا قال الجمهور بأن الجماعة يعظم ثوابها بكثرة العدد. وأما هذا الحديث قال هذا الحديث لا ينفي هذا، هذا الحديث غاية الأمر أنه يفيد حصول أصل الفضل، وأن الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا لا يمنع أن يكثر الثواب لأسباب أخرى إذا وجد موجبها. ونحن لا نشك أن صلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صلاة الجماعة في مسجد الحي، لأن الصلاة هناك ب1000 ويضاف إليها 27 حقة الجماعة. فإذا كون صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة، هذا لا يمنع من ثبوت الفضل والأجر بأسباب أخرى اقترنت بهذه الجماعة. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والنافلة عمل، هل درجت تحت هذا العموم؟ هذا مثال آخر أيضا على الاستدلال بعموم الاسم المضاف إلى معرفة. فذهب مالكية والحنفية أيضا لأنه لا يجوز لمن دخل في النافلة والتطوع الذي يتصل أولها بآخرها لا يجوز له أن يقطعها بعد الشروع فيها، وقالوا بأن الابتداء في النافلة يجعلها فرضا وواجبا، إما مطلقا لكل عبادة بدون تفريق كما يقول الحنفية، أو في بعض العبادات دون بعض كما هو المشهور عند المالكية. والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقربه، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا إلى آخره. فخصوا بعض العبادات بأنه يلزم الإتمام فيها بالشروع. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فأعمالكم هذا اسم أضيف إلى معرفة فيفيد العموم في جميع الأعمال. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الإبطال. ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان. هذا المثال الأخير وهو احتجاج الإمام الشافعي رحمه الله على وجوب الكفارة في اليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يحلفها صاحبها وهو عارم بكذبه، يقول والله فعلت كذا وكذا وهو لم يفعل، أو والله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعل. هذه يسمى باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم. هل تجب فيها الكفارة أو لا تجب؟ فجمهور العلماء قالوا لا تجب فيها الكفارة لأنها يمين غير منعقدة أصلا، ولأنها أعظم من أن يكفرها، أن تكفرها كفارة يعني ذنبها عظيم أعظم من أن تكفرها كفارة. لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا تجب فيها الكفارة كغيرها من الأيمان. ما الدليل على هذا يا إمام؟ قال الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والأيمان جمع وأضيف إلى معرفة فيكون من صيغ العموم، ذلك كفارة جميع أيمانكم، ويشمل هذا اليمين الغموس فإنها تسمى يمينا. وأما كونها أعظم من أن تكفرها كفارة، قال الله تعالى شرع الكفارة حتى بما هو أعظم من اليمين الغموس، فشرع كفارة القتل، قتل المؤمن أعظم من اليمين الغموس، ومع هذا شرع فيها الكفارة، شرع الكفارة في من أتى أهله في نهار رمضان، وفي من أفسد حجه قبل التحلل الأول، وشرع الكفارة في ذنوب بعضها أعظم من ذنب اليمين الخمس، فما في كفارة لا، يعني ما في معصية هي أعظم من الكفارة. وقال الكفارة هذه على الأقل يعني هي يعني تخفف الإثم وتجعل الأمر مظنة المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فمحل الشاهد هنا هو الاحتجاج بعموم الآية، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف، يوصيكم الله في أولادكم عامة في جميع أولاد الأنبياء. ولهذا احتجت فاطمة بهذه الآية على ميراث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدل على أن الاسم إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون من صيغ العموم، فلا يخصص إلا بدليل.